يكلمه كويس، لا ده شوف قضيته، هو عنده قضية لا يزال الى اخر لحظة وهو بيعمل ايه، بيخدم القضية دي. فيعني هذا درس في الحقيقة قاسي لنا جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. نقف على قوله: باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود، الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.